إن الميزان جميل والله. Thank you. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم عليه. يسألونك عن يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت Oh. Yeah. إن